فخ الضاء لأنها ستكون ساكنة وقبلها ساكن، والساكن لا يعتد به، وقبل الساكن مفتوح، والراء المفتوحة مفخمة. ودون الجهر، ودون الجهر، ودون الجهر، ودون الجهر، ودون الجهر وقفا وصلا، ودون الجهر لأنها مكسورة. ودون الجهر من القول بالغلو والآصال، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فلم تكن

فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حسبك. أنت عندك آخر آية في سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم مع أول براءة براءة من الله هناك ثلاثة أوجه الوصل والسكت والقطع أما القطع فهو معلوم فتقول إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله لأن السورة بلا بسملة في بدايتها واضح هذا هو القطع الوجه الثاني أن تصل آخر الأنفال بأول التوبة هذه الأوجه خاصة بآخر الأنفال وأول التوبة فقط ليست بين كل سورتين الوصل هكذا إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله على أساس أنهما سورة واحدة كما قال بعض السلف أنفال والتوبة سورة واحدة فنصل آخر الأنفال بأول التوبة بلا بسم الله هذا هو الوصف عكس القطع أما الوجه الثالث فهو السكت بلا تنفس فنقول إن الله بكل شيء عليم براءة مثل كلا بل ران أو وقيل من راق بلا تنفس السكت بلا تنفس بين آخر الأنفال وأول التوبة ثلاثة أوجه الوسط والقطع والسكت بدون تنفس وفي جميع الأوجه لا بسملة في أول براءة أما إذا قرأ القارئ أول آية في براءة فقد قال بعض العلماء من علماء التجويد والقراءات أنه يجوز له أن يأتي بالبسملة في أي آية من آيات التوبة المهم أنه لا يجوز له أن يبسمل قبل أول السورة وبعضهم قال لا البسملة ممنوعة في كل السورة لأن البسملة أمان والسورة نزلت لرفع الأمان عن المشركين والكافرين والمنافقين واضح؟ مرة ثانية فإما أن يقول إن الله بكل شيء عليم الذي يميز السكت الوقف عن السكت أن الوقف فيه تنفس أما السكت فهو بلا تنفس بكل شيء عليم براءة في الصلاة وفي غيرها الوجه الثاني الوسط إن الله بكل شيء عليم براءة الثالث السكت بلا تنفس وبلا بسملة طبعا إن الله بكل شيء عليم براءة الله أعلم أعتقد أن الأخ تنفس يعني المهم أنه جاب وجه صحيح للأوجه الثلاثة الاستعاذة في أول التوبة إذا كنت ستبتدي قراءة السورة بمعنى أنا أركز معايا خليك معايا أنا الآن سأقرأ أول براءة وأنا المبتدئ بالقراءة خلاص أو فتحت المصحف للقراءة استعذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة أما الاستعاذة فلا مجال بين الأنفال والتوبة لا مجال لا في الصلاة ولا في غيرها خلاص وإذا كنت في الصلاة فاقرأ براءة بلا استعاذة لأنك استعذت في أول الصلاة قبل قراءة الفاتحة إنما إذا ابتدأت قراءة براءة في غير الصلاة خلاص فاستعذ بلا بسم الله. واضح؟ انما اذا قرأ وقال ان الله بكل شيء عليم